إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله نستعين وعليه نتوكل. نبدأ هذا الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين، وقبل الخوض في هذا الكتاب العظيم لا بد من وقفة وترجمة لهذا العلم النووي أو النواوي عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه. هو الإمام يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن حزام ابن محمد ابن جمعة. قال الذهبي عنه: مفتي الأمة، شيخ الإسلام، محيي الدين، أبو زكريا النواوي، الحافظ، الفقيه، الشافعي، الزاهد، أحد الأعلام. وقال عنه ابن كثير رحمه الله: العالم، محيي الدين، أبو زكريا النووي، ثم الدمشقي، الشافعي، العلامة، شيخ المذهب، وكبير الفقهاء في زمانه. وقال السبكي رحمه الله: شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل السالفين. ولد رحمه الله بنوى في العشر الأوسط من المحرم سنة 31 و600 للهجرة، ونوى قرية من قرى حوران، ومات بها في ليلة الأربعاء في الثلث الأخير من الليل في 24 من شهر رجب سنة 76 و600 للهجرة، ويكون قد عمر بذلك 44 سنة و6 أشهر وأياما رحمه الله وغفر له. ولكن هذا العمر قد بارك الله عز وجل فيه وامتلأ بالعلم النافع والعمل الصالح. قدم دمشق سنة 49 وكان عمره 19 سنة، فسكن المدرسة الروحانية ولازم شيخه كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي رحم الله الجميع. قال عن نفسه: وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض، وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض. وحج سنة 51، أي بعد سنتين، وعمره 21 سنة، وأخذته الحمى طول الطريق ولم يتعافى منها إلا في يوم عرفة، ولم يتأوه. قال رحمه الله: فلما قضينا المناسك ووصلنا إلى نوى ونزلنا إلى دمشق، قال تلميذه: صب الله عليه العلم صبا، وكان يقرأ في اليوم الواحد على المشايخ 12 درساً، ثم اعتنى بالتصنيف فجمع علماً كثيراً وبارك الله عز وجل له في وقته. قال ابن كثير رحمه الله: مما منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله، فمما كمل شرح مسلم، والشرح له مشهور معروف. قال: والروضة والمنهاج والرياض، يعني كتابنا هذا، والأذكار والتبيان في آداب حملة القرآن، والأذكار وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات، وطبقات الفقهاء. كتب كم مجلد؟ مسلم 10 مجلدات. قال: ومما لم يتمه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه شرح المهذب الذي سماه، ما اسمه؟ المجموع. قال: وصل فيه إلى كتاب الربا فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد وحرر الفقه. قال: وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره، وحرر فيه الحديث على ما ينبغي والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه. قال: ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه، على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. وكتبه رحمه الله تمتاز بعبارة سهلة متينة. وكان رحمه الله آية في الزهد والورع والعبادة والتحري، بل ممن يوصف بأنه كان يصوم الدهر، أي لا يفطر إلا قليلا، ولم يكن يجمع بين إدامين إلا نادرا، وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى من بلده، وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء الآخرة، وكان لا يأكل الفاكهة، يتورع عن فواكه دمشق كلها. يقول: إن من أراضيهم من كانت وقفا فاختلطت، فكان لا يأكل من فاكهة دمشق شيئا. وكان رحمه الله أمارا بالمعروف نهانا عن المنكر، وقد جمع من العلوم أنواعا، وكان محققا في علمه وفنونه، مدققا في علمه وشؤونه، حافظا الحديث، عارفا بأنواعه من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه رحمه الله واستنباط فقهه، حافظا للمذهب وقواعده وأصوله وأقوال الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاتهم، سالكا في ذلك سبيل السلف الصالحين، وقد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل بالعلم، ولم يكن يضيع من أوقاته شيئا أبدا. وكان رحمه الله متفننا قد أتقن علوما شتى، وكان أكثر اهتمامه بالفقه والحديث رحمه الله رحمة واسعة. ومن أوسع التراجم له ابن العطار تلميذه، ترجم له ترجمة واسعة، وذكر كتاباته إلى الملوك والأمراء كيف كان ينصحهم وبأي أسلوب يبين لهم، وكيف كان يعظمهم ويبين لهم سبيل السنة، سالكا في ذلك سبيل العلماء السابقين السالفين عليهم رحمة الله. وأما كتابنا هذا فهو رياض الصالحين، وهو في الحقيقة اسم على مسمى. قال عنه السخاوي: كتاب جليل لا يستغنى عنه، كتاب جليل لا يستغنى عنه، لم ينسج على منواله كتاب، جمع فيه من العلوم النبوية. قال عنها رحمه الله: ما يكون طريقا لصاحبه إلى الدار الآخرة، أي المجموع في هذا الكتاب. قال: ما يكون طريقا لصاحبه إلى الدار الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. هكذا قال رحمه الله عن كتابه، والتزم فيه رحمه الله أنه لا يذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، ورتبها رحمه الله بترتيب باهر عجيب ودقة متناهية فريدة. وإذا وقفتم على أغوار هذا الكتاب وجدتم العلم الغزير والرسوخ فيه، مع انتخاب آيات لكل باب وأحاديث، مما يدل على علم واسع وفقه عميق، مع شرح للغريب وتنبيه على الفوائد. وقال رحمه الله مؤملا أن يكون هذا الكتاب، قال: أرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به للخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وقد كتب الله عز وجل لهذا الكتاب القبول، حتى إن الإنسان ليجزم أنه لا يوجد كتاب بعد كتاب الله عز وجل في عصرنا أكثر انتشارا وتداولا من هذا الكتاب المبارك. وهذا الكتاب أيها الأفاضل مشتمل على آيات وأحاديث ليس إلا، ولكنه من عالم راسخ بين علاجات النفوس من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة الله عز وجل أرسل رسوله بها ليظهره على الدين كله، والنبي كما قال العلماء: فإن النبي إذا قاموا بعهودي ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده، قال: فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم، كما حصل للمسلمين في يوم بدر، في يوم أحد معذرة، لما خالفوا السنة من طائفة منهم منوا بالهزيمة. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله: كل من وافق الرسول في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا. قال: فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة. وعلى هذا دل الكتاب ودلت السنة، وقد قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والعاقبة للمتقين. وفي مقابل ذلك قال ربنا عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، فمن شنأ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فله نصيب من هذه الآية. ولهذا قال أبو بكر بن عبياش لما قيل له إن أناسا يجلسون في المسجد ويجلس الناس إليهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه. ولكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. فأهل البدع والباطل مهما صالوا ومهما جالوا، قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال أبو زرعة الرازي: كتب إلي إسحاق من خراسان: لا يهولنك الباطل، فإن للباطل صولة ثم يتلاشى. وهذا فيه أن السلف رحمهم الله كانوا يتواصون بالعلم والسنة، ويشد بعضهم من أجل بعض مهما كثرت الفتن والمحن، فالعاقبة للتقوى. ومن أعظم أحاديث التسلية في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا فيه أعظم تسلية، ففيه دلالة على أن أهل الحق من الناس من يخذلهم، والخذلان من الداخل، ومن الناس من يخالفهم، والمخالفة من الخارج، ولكن كل ذلك لا يضرهم، لأن العاقبة للتقوى. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن أهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فأبترهم بقدر ذلك، والذين أعلنوا ما جاء به الرسول فصار لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال: فإنما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم. ولذلك قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال العلماء رحمهم الله: هذه الآية وهذا السياق فيه فائدتان عظيمتان. الأولى: عصمة أتباع الوحيين من الكفر. قال ابن كثير: يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تتنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم، فما دام الناس قائمين على الوحي فالكفر بعيد عنهم. والفائدة الثانية: أن الله عز وجل اقتصر على كيد واحد للكفار يكيدونه لأهل الإسلام، ألا وهو أعظم كيد: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فلما رد أعظم كيد بالتمسك بالكتاب والسنة فما دونه من باب أولى، وهذا هو الصراط المستقيم الذي يجب أن يسلك. ولذلك عقبها بقوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمهما عظم كيد الكفار حتى لئن الجبال تزول منه، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فإن إيمانكم لا يزول ما أقمتم على الوحي كتابا وسنة. وفي هذا رد على من لم يقنع بدعوة الكتاب والسنة، أو أنه يرى أن أثرها في الناس بطيء. وهؤلاء غافلون أن الحياة الحقة والعصمة من الضلال إنما تكون بالتمسك بالوحي، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأعظم الحياتين حياة القلب، وأحيا الناس استجيبوا لله وللرسول، أتبعهم للوحي، وهو أمان من الضلال. وبهذا يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. رواه مالك رحمه الله. تأمل: لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالوحي حياة للقلب وأمان من الضلال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فالوحي حياة القلب، كما أن الغيث حياة الأرض. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأمر الله كتاب وسنة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فلا روح إلا فيما جاء به، ولا نور إلا في الاستضاءة به. قال: فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن. والله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا يدينه إلا أن يكون موافقا لدينه عليه الصلاة والسلام. فالحياة والنجاة والعصمة إنما هي في التمسك بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحيا هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هو؟ الصحابة. ومن الصحابة أبو بكر، وهو آمنهم من الضلال، ولذلك كان يقول عن نفسه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فهذا العظيم الصديق رضي الله عنه لما عرف هذه المعرفة وأن التمسك حياة وأمان من الضلال، لا يترك شيئا مما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به إلا وعمل به، قال: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. والناس اليوم يتخبطون في الضلال، وسبب ذلك إنما هو بعدهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام نبطة رحمه الله معقبا على هذا الأثر في الإبانة، يقول: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. كم من الناس يردون الأحاديث الصحيحة، كم من الناس يحكمون أهواءهم في النصوص، يأتي الرجل فيحدث بالحديث الضعيف الباطل، تقول له: هذا حديث ضعيف، يقول: نطعمه برسيم حتى يسمن. وذكر لأحدهم حديث خالف ما قاله، فقيل: هو في البخاري؟ قال: وإن كان في البخاري ضعه تحت قدمك. وقال أحدهم في حديث الذباب: إني أقبل قول الطبيب الكافر في حديث الذباب، يعني في الذباب، ولا أقبل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما التحريف والتأويل الأحاديث على غير مراد الله ورسوله وما عليه العلماء فأكثر من أن يذكر. إنسان لم يقرأ شرحا لحديث ولم يقرأ كتابا من الشروح يتصدر ويشرح من غير بينة ولا برهان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند قبض العلماء: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا حال الصديق الذي كان شديد التمسك، فكيف تقر عين من بعد عن عهد النبوة وتلطمته الأهواء والفتن وأحاطت به البلايا، كيف لا يخشى الزيغ على نفسه؟ السنة تعظم وإن كان الأمر يسيرا. في الصحيحين لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد شهدوا. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعه. ومنعهم للعناق الذي كانوا يؤدون إلى رسول الله يعني يخالفون بهذا الشيء اليسير سنة كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الحرص الشديد على أداء الواجب بكل تفاصيله التي كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان شيئا يسيرا. ولذلك قال ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا

فلا تكلمهم فلا يكلموك. قال فانطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام لحاجته. قال فجاءوا ناس من الجن كلهم شعور، قال يأتون إلي ثم يصدرون من الخط، ثم لما كان وقت السحر أتى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخط خط السنة، ولم يحصل به أذى لابن مسعود رضي الله عنه، بل في الأحزاب قصة غزوة الأحزاب في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين قال لحذيفة كيف كنتم تصنعون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال يا ابن أخي إن كنا لنجهد صعب. فقال والله لو أدركناه ما جعلنا رجلاه تمس الأرض، يعني نحمله على الأعناق. فقال يا ابن أخي لا تقل هكذا، لقد رأيتنا يوم الأحزاب، ويوم الأحزاب اجتمعت الجيوش على المسلمين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، أبصار من؟ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر له القصة في شدة البرد، وبرد المدينة والجزيرة قارص، كان الرجل من شدة البرد يحفر لنفسه الحفرة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على صلاته، والناس في ظلمة شديدة، لو بسط أحدنا يده لا يبصرها. قال فجاء فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، الجزاء قليل قليل، والمخاطبون من؟ أكمل الناس إيمانا. فسكت القوم، ثم أقبل على صلاته، ثم جاء فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، فسكت القوم. ثم أقبل على صلاته، ثم جاء فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، فسكت الصحابة. وبلغت القلوب الحناجر، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الدين ما وصل لنا بسهولة. أبو موسى الحافظ لما حضرته الوفاة قال قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. كان عتبة الغلام يقول شربت بولي في طلب هذا الشأن 3 مرات. يقول ابن أبي حاتم مكثنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. قال فخرجت أنا وصديق لي إلى شيخ فقيل إنه علي. قال فرجعنا فرصة لنا، فمررنا بالسوق فرأينا سمكة أعجبتنا، قال فاشتريناها فمضينا إلى البيت. قال فلما وصلنا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر، قال فمضينا وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نية. فقيل له هل أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذا الدين أيها الأخوة فيه تضحيات، فيه بذل. العلم عزيز، إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك شيء. أكثرنا نتف من الثقافة عندنا إلا من رحم الله. لا بد من الاجتهاد، لا بد من المصابرة. النووي 2 سنين ما وضع جنبه، لم ينم على فراش، همة. ابن ديزيل ذكر الذهبي في ترجمته خرجت عن الدرس، يقول عن نفسه: قمت ليلة من الليالي أنسخ، يقول فنسخت ما لا أحصي حتى عييت جدا. قال فخرجت أتأمل السماء فإذا الليل في أوله، قال فرجعت فنسخت حتى عييت، فخرجت أتأمل السماء فإذا الليل في آخره، فقمت فصليت وردي، ثم خرجت إلى المسجد فصليت الفجر، ثم خرجت إلى السوق فجلست إلى جنب تاجر. قال فورخ بتاريخ السبت، فقلت رحمك الله أليس اليوم الجمعة؟ قال لعلك لم تحضر الجامع معنا البارحة. قال ففكرت في نفسي فإذا أنا كذبت ليلتين ويوم، هذا خيال صح؟ يقول ابن القيم: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. قال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. قال حذيفة: فوقعت رجله بي، فقال من؟ قلت حذيفة. قال قم. قال فلم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ولا اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. قال فخرجت فانطلقت فكأنما أمشي في تنور. امتثال السنة، أين البرد؟ أين الخوف؟ قلت لكم من قبل قصة الصديق، قام أبو هريرة يوما في الناس بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أبو بكر والذي لا إله غيره، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، يكرر ذلك. فقيل: ما هي أبا هريرة؟ هذا أمر كبير، لولا خلافة أبو بكر ما عبد الله في الأرض. قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث أسامة بن زيد على 700 إلى الشام، فلما كان بذي خشب قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ من المخالف؟ الصحابة. ومن المخالف؟ أبو بكر. فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا بعث الجيش سنة وعقد اللواء سنة، كيف يخالفه الصديق الذي يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله سيعمل به إلا وعملت به؟ فبعثهم، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد. قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا عدوهم. فذهبوا فلقوا الروم فغلبوهم وغنموا ورجعوا سالمين، فثبت أولئك على الإسلام. كيف بهذه السنة حفظت الجزيرة وحورب الأقربون واستؤصل الشرك والردة من الجزيرة؟ وهذا فيه أن التمسك بالسنة عاقبته النصر على العدو والثبات على الإسلام، فتأييد الله عز وجل ونصره مرهون باتباع الوحي، ولذلك أتبع الناس اتباعا للوحي هم الرسل، ولذلك اقترن بهم تأييد الله أكمل تأييد. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فكلما كان الاتباع أعظم كان التأييد أعظم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن كان للرسل أتبع كان له مثل ما لهم من التأييد والنصر. قال الله لموسى وهارون ولأتباعهما أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال لعيسى وأتباعه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله فلما كان النصارى نصيب من اتباعه كانوا فوق اليهود ليوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. ولهذا قال ابن تيمية ولهذا كل من كان متبعا للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع. قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك، فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه. وهذا معنى كون الله معه، والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص، وهذا كلام خبير. وفي المقابل جعل الهزيمة لمخالف الرسل، فالرسل أتباعهم منصورون ومخالفوهم مخذولون. قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد أجمع العقلاء على أن أعظم أسباب الهزيمة هو التنازع، وأشد التنازع ما كان في الدين. وتنازع الدين إنما ينشأ من التقصير في طاعة الله ورسوله، ولذلك جمع الله بينهما في آية واحدة فقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فالهزيمة أصلها التنازع، والتنازع منشأه التقصير في طاعة الله ورسوله. فكلما اختلف الناس في الوحي زاد تفرقهم، فالتقصير في الطاعة يؤدي للاختلاف، وفي المقابل الاعتصام بالسنة يؤدي إلى النجاة. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الأمرين عند الاختلاف، فقال عليه الصلاة والسلام وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. المخرج فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بل قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي جاءهم من الوحي ما يجمعهم فلما تركوه اختلفوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله القرآن والسنة والوحي والجماعة. وهذا مبين في سيرة اليهود والنصارى مع رسلهم. فالنصارى خالفوا عيسى واتبعوا رهبانية ابتدعوها وتركوا بعض ما أمروا به، فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقه ولكنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فلما نسوا وتركوا الوحي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال ابن تيمية فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به، فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين. وكذلك اليهود، قال الله عز وجل عنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وسبب تقصيرهم كراهيته لما أنزل الله، كما قال الله عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولذلك لما مزق كسرى كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتيجة مزق الله ملكه. وقيصر لما أكرم كتاب رسول الله ثبت على ملكه مع أن كليهما كافر. فالتمسك بهدي الأنبياء نجاة وعصمة، فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. وتأملوا حال المسلمين في هذا الزمان ومن قبله، قد من الأثير عن حال أهل زمانه. قال: من نجا من المسلمين من هاتين الطائفتين، يعني التتر والفرنج، فالسيف بينهم مسلول والفتنة بينهم قائمة، والناس اليوم في هزيمة تتبعها هزيمة ونكبة تتبعها نكمة، فتن وقلاقل وذلة وهوان وصغار وغير ذلك مما قد ييأس بعض الناس بسبب ذلك ويصيبهم القنوط. ولكن من نظر في السنة وجد فيها ما يشفي، وجد العلاج، وجد الداء، وجد الدواء. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. جاء في الحديث: حين يعصي الناس قال: سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقد قال أبو واقد الليثي: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ونحن جلوس على بساط، إنها ستكون فتنة. قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط وأمسك به، فقال: تفعلون هكذا، أي تعتصمون وتتمسكون بالكتاب والسنة كما أتمسك بهذا البساط، كما قال ربنا: والذين يمسكون بالكتاب. ثم عليه الصلاة والسلام ذكر يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما يقول؟ قال: إنه يقول إنها ستكون فتنة. فقال: يا رسول الله، كيف نصنع أو ماذا نفعل؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول. أذكر هذا أيها الأفاضل لأننا سنستقبل كتابا عظيما فيه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة برهان وحكم على كل إنسان دان بدين الإسلام. والإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام، وربنا عز وجل أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربنا أقسم بأجل مقسم به، ما هو؟ ذاته المقدسة. فلا وربك، على ماذا أقسم؟ ها؟ لا يؤمنون، على نفي إيمان الناس حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يحكموك في جميع موارد الشرع، في جميع موارد النزاع. هل اكتفى بذلك؟ أضاف إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. صدر منشرح مستسلم، ولم يكتفي بذلك، حتى أضاف إليه: ويسلموا تسليما، تمام الرضا وتمام التسليم لأمر الله عز وجل، فيكون أمره أحب إليك من أمر نفسك على نفسك. لأن الرسول كما قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول ابن القيم: فكأن الله عز وجل أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق، وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة يحكموك ويجد في أنفسهم يسلم تسليما موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا. خاصة يقول عند ورود أمره أو نهيه، عندما يتخالف مع ما تربى على الإنسان وإما قلد به الكبار. ثم قال وكم في نفوس كثير من الناس من حزازة من كثير من النصوص. كم من الناس تأتيهم بأحاديث السمع والطاعة ينقبض، حديث أوامر نواهي بيان سنة لا يسلم، يضرب لها الأمثال. قال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فالسنة لا يتعامل معها بالتجربة، إنما بالاستسلام والانقياد. وإذا جاءك الحديث اجعل نفسك كأنك أمام رسولك وأنه يخاطبك عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من ذهب، ولبس الصحابة خواتم الذهب، ثم خلعه، ثم رأى يوما في يد أحد أصحابه خاتما من ذهب فخلعه النبي عليه الصلاة والسلام ورمى به، ثم قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ قيل الصحابي خذه فانتفع بخاتمك، ترى لن تلبسه أعطي زوجتك بعه، يجوز ما يجوز؟ يجوز. فقال والله لا أخذه وقد رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف يخالف السنة؟ فالسنة لابد أن تعظم في النفوس وترسخ في القلوب، بهذا تزداد محبتك يوما بعد يوم لرسولك عليه الصلاة والسلام. لأن في القرآن آية يسميها العلماء بآية المحنة، يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ادعى الناس، ادعى أناس المحبة فامتحنهم الله عز وجل بالاتباع. لو كان حبك صادقا لا تعطه. لذلك الناس إذا تعلق أحد بأحد تشبه به واتبع أقواله. وقدوتنا في الدنيا واحد أصل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا كنت ترجو الله وما عنده من أجور وترجو ما في اليوم الآخر من حسنات وجنات تستمسك بهذه القدوة. قال ابن اللباد ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك، فبقدر الاتباع تأتي المحبة ويأتي التشبه، وبهذا يفوز الإنسان في الدنيا والآخرة. وأشرح الناس صدرا وأكثرهم نعيما من دار مع السنة حيث دارت. قال ابن كثير وهو الإمام الشافعي رحمه الله في البداية والنهاية قال أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. أئمتنا كلهم أئمة السنة وكلهم اجتهدوا في إصابة السنة. العلماء اختلفوا في الأذان والإقامة، الشافعي قول ومالك قول وأبو حنيفة قول وأحمد قول، منهم من أخذ بهذا الحديث ومنهم من أخذ بهذا الحديث. قال ابن القيم رحم الله الأئمة كلهم اجتهدوا في إصابة السنة. إياك أن تخطر ببالك أن أئمتنا كانوا يتبعون الهوى في النصوص، إنما يتبعون. يعني بعض الناس يقول هؤلاء متمذهبة، هؤلاء مذاهب أهل السنة أيها الأفاضل، هذا دين، هؤلاء نجوم يهتدى بهم يبينون لك الدين والشرع، فهم أئمة السنة رحمهم الله. نقرأ مقدمة الإمام رحمه الله، وبهذا نكون قد دخلنا في الكتاب. ومن حقه علينا أن نقرأ مقدمته. والدرس مستمر كل اثنين بعد المغرب بالترتيب. بعض الأخوة ما زال يسأل كيف نبدأ ومن أين نبدأ. نبدأ بالترتيب ونقرأ الأحاديث ليس وقوفا طويلا، إنما وقوفا وسطا، نبين دلالاتها وأقوال العلماء على مفهومها وما دلت عليه من آداب وأحكام وعلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأنا من عادتي أني أقرأ بنفسي الأحاديث، أقرأها بنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، وهذا يسمى براعة الاستهلال. والإنسان يبدأ غالبا بما يناسب المقام، هذا عند أكثر العلماء في كتبهم، يبدأون كتبهم ببراعة استهلال تناسب المقام والكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يبدأ بخطبة الحاجة، والأمر فيه سعة، والحمد لله رب العالمين. يقول: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. وهذا مستنبط من قول الله: يصرف الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، يعني الذين هم يقظى من عرف حقيقة الدنيا وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار. قال ابن جبير: أما والله إن العبادة الوقوف على محارم الله والتفكر في خلق الله وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأنماء، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاط، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع فصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل: ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالناس في الدنيا خلقوا ليبلوهم أيهم أحسن عملا، والدنيا دار عبور ومعبر وليست دار قرار ومستقر. فمن زهد فيها وعرف حقيقتها استطاع أن يستعد بالعمل الصالح. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل صالحا فلا يجزى إلا مثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالفطن في الدنيا من طلقها وخاف الفتن فيها وجعلها معبرا يسبح فيها بالأعمال الصالحة للآخرة. قال: فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار. ومذهب الأخيار: واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية فسرها عطاء: واجعلنا للمتقين إماما، قال: اجعلنا نقتدي بالمتقين. معنى ظاهر الآية: اجعل المتقين يقتدون بنا ونحن أئمتهم، يعني اجعلنا أئمة يقتدى بنا. قال عطاء: اجعلنا ممن يقتدي بالمتقين. قال ابن القيم: وهذا من أدق التفسير، لأن الإنسان لا يكون إماما للمتقين حتى يقتدي بالمتقين قبله. الحمد لله. نكمل مقدمة ثم بعض التوجيهات بخصوص الدرس. يقول رحمه الله: فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم لما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين. هذا هو السبيل، أن تستمسك بالأحاديث وما دلت عليه من معاني وأحكام وعلوم. قال: وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا كلنا يحث إخوانه ويعينه على طلب العلم، والعلماء ألفوا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب معاونة الإخوان. قال: وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة. هذا منهجه رحمه الله، مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه للآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. هذا الذي قصده بتأليف هذا الكتاب وهذا الجمع المبارك، حتى يكون هاديا للسالك إلى طريق ربي عز وجل. قال: وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، يعني الحديث الذي ذكرها في هذا الكتاب كلها صحيحة عنده، مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، يعني يعزوه إلى قائليه ومن رووه. قال: وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح نعم ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر الحديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وهذه العلماء ينبهون في مؤلفاتهم على بعض اصطلاحاتهم. قال: وأرجو إن تم هذا الكتاب، وبحمد الله تم، أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وقد كتب الله عز وجل بإخلاص هذا الإمام وتقواه هذا القبول لهذا الكتاب المبارك. قال: وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه، وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر له ولوالديه ولمشايخه وأحبابه والمسلمين أجمعين، وارفع درجته في هذا بهذا الكتاب في عليين، واجعله عندك من المقربين. قال: وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه مقدمة هذا الإمام الراسخ، وستقفون عجبا في ترتيب الأحاديث وانتقائه للآيات والأحاديث في مواطن عزيزة قل أن يتفطن لها، فهو يسلك الخطة التي رسمها من قصده من هذا الكتاب العظيم. ونصيحتي للإخوة أن لا يأتي أحد منهم إلى الدرس إلا ومعه كتاب وقلم، النسخة لا تهم، إنما يكفي المتن وتعلق عليه الفوائد، فإنك بعد مدة بإذن الله تستطيع أن تلقي منه خطبة، وأن تلقي منه محاضرة، وأن تلقي منه خاطرة. فالعلم إنما قال الله قال رسوله، وتنبه تنبيهات، وأنا أنقل لكم وأجمع كل الشروح التي عندكم سآتيكم بفوائدها، وألخص ما فيها من عبر وأحكام وفوائد، وأرجع للأحاديث ولأصولها لعله يكون نافعا وباعثا للخير. فالإنسان أيها الأفاضل عليه أن يسعى للكمال دائما، وإن من بركة الرجل كما قال ابن القيم تعلمه العلم وتعليمه حيثما حل. فكلما تعلم الإنسان وعلم فهو علامة خيرية فيه، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خذ متنا ما تحتاج إلى شرح، خذ متنا فيه الأحاديث يكفي كذلك، وإن أردت أن تقرأ وتحضر في البيت كما تشاء، ولكن هذا لك ويرجع إليك. ولا تستقلل هذا الكتاب، فهو من أعظم الكتب وأنفعها، شامل لكل أمور الدين، لأنه قائم على الكتاب والسنة، آيات وأحاديث، والآيات تشمل الجميع، يعني جميع الأحكام، والأحاديث كذلك. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونبدأ الكتاب في الشرح من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.